إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موضوع محاضرتنا هذه الليلة بحمد الله تعالى يمكن أن يأخذ عدة عناوين، يمكن أن نسميه موضوع الانسلاخ الحضاري أو الإخلاد إلى الأرض واللهثان الحضاري. ومنطلقي في هذا الدرس سيكون هو كتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم الذي أخبرنا الله تعالى بأنه أنزله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأخبرنا كذلك بأنه هدى للمتقين، وقال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: فيه خبر نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. فالنص القرآني إذن هو نص شامل صالح لكل زمان ومكان، هو المخرج المركزي من الفتن، هو المخرج المركزي من كل الإشكاليات، ينبغي أن يكون مرجعنا الأساسي في فهم جميع القضايا التفصيلية والكلية. لماذا؟ لأن الله تعالى جعله معجزة باقية، فرق بين المعجزة القرآنية والمعجزات السابقة، أن معجزات الأنبياء السابقين كانت معجزات مؤقتة، بينما معجزة محمد صلى الله عليه وسلم هي معجزة باقية. لماذا؟ جعلها الله تعالى لتكون حجة على الإنسان على مر الزمان، وهذا بطبيعة الحال متناسق مع طبيعة الرسالة. الرسالات السابقة أنزلها الله تعالى لتكون دواء وعلاجا لمشاكل وقتية، فكانت معجزاتها وقتية. العصا انتهى دورها، عصا موسى عليه السلام انتهى دورها، أدت وظيفتها في زمنها، ناقة صالح أدت وظيفتها في زمنها، وهكذا دواليك. بينما القرآن الكريم لم ينزله الله تعالى ليؤدي وظيفته في زمن نزوله الأول فقط، إنما أنزله الله تعالى ليؤدي وظيفته في الزمن كله. وذلك عليش قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أن الذي فكان الذي أوتيته وحيا، ربي ما أعطاش يعني أعطاه كما سيدنا موسى إلى آخره، وإنما أعطاه وحيا، وهذا الوحي الذي أعطاه إياه هو الذي سيجعله أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. لماذا هو أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة؟ لأن هذا الوحي باق ما بقي الزمان، بل لأن هذا الوحي صفة من صفات الله تعالى، وصفات الله سبحانه وتعالى ثابتة له وملازمة له على أكمل وجوه الكمال بطريقة لا تزول ولا تحول، لأن صفات الله أزلية، صفات الله تعالى أزلية ثابتة له لا تزول عنه، ولا يجوز يعني أن نعتقد أن صفات الله هي غير الله كما المسائل تاع المتكلمين القدماء، إنما صفات الله تعالى قائمة بذاته باقية ببقائه. فالله سبحانه وتعالى من صفاته الوجود إلى آخره، ومن صفاته الكلام. فالقرآن هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فنحن عندما نتأمل القرآن ينبغي أن نعتقد اعتقادا جازما أننا نتأمل صفات الله، كما عندما نتأمل الكون ينبغي أن نعتقد اعتقادا جازما أننا نتأمل نتيجة صفة من صفاته التي هي صفة الخلق والإبداع، بديع السماوات والأرض. فعندما نعتقد أننا نتأمل صفة من صفات الله عند ذلك لا يجوز لنا أن نقول إن فهمنا لصفات الله تعالى يمكن أن يكون متوقفا على زمان معين أو متوقفا على مكان معين. ولذلك قال بعض العلماء السابقين يعني لو أوتي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم، بكل حرف ألف فهم، ما بلغ نهاية ما أودعه الله في كلمة من كلماته. لماذا؟ لأن كلام الله صفته، وكما أن صفة كلام الله لا تنتهي فكذلك فهم كلامه لا ينتهي أبدا. ولذلك دائما نتعامل مع النص القرآني على أساس قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. المسلمون إذن لن تقوم لهم عزة ولن يقوم لهم ذكر ولن يقوم لهم مقام إلا بالتمسك بكتاب الله تعالى. بقينا كيفاش مش يكون التمسك بكتاب الله تعالى؟ التمسك بكتاب الله تعالى لا يكون عن طريق الحفظ فقط، حفظ القرآن هذه ملكة أساسية، هي تقنية، تقنية أساسية بحفظ، هي ملكة أساسية لابد من وجودها، ولكنها ليست هي وحدها التي ستجعل المسلمين يفهمون القرآن ويتفاعلون مع القرآن، لا بد من فهمه ولا بد من تطبيقه ولا بد من تفسيره. ومش قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما رواه أحد الصحابة أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه عندما قال بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يشخص ببصره وهو بين الصحابة فهذا دلالة على الوحي، إما أن جبريل سينزل عليه قرآنا أو إنه سينفث في روحه شيئا أو إن الله تعالى سيريه شيئا. عندما شخص ببصره هذه المرة طوى الله تعالى له الزمان، فإذا به من ذلك الزمن الذي يعيش فيه مع الصحابة ينظر إلى زمن المستقبل الذي هو زمن العصر، فقال لصحابتي هذا، ينظر إليه كما أنظر إليكم وكما تنظرون إلي، هذا أوان أي زمان يختلس العلم من الناس فلا يقدرون منه على شيء، هذا أوان في آخر الزمان يختلس العلم فيه من الناس يبتلق فلا يقدرون منه على شيء، لا يستطيعون إمساك به لأنه يفلت منهم ويسرق منهم. فقام له صحابي من أهل المدينة وهو اسمه زياد وقال للرسول عليه الصلاة والسلام كيف يختلس منا العلم وقد قرأنا القرآن؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأولادنا. تعجب، كيفاش عجب؟ نحن قرأنا القرآن وحفظناه وسنقرئ وسنزيد يعني تشبثا بقراءته وسنقرئه نساءنا وأبناءنا، فكيف سيختلس منا العلم؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام فكلتك أمك يا زياد، يعني كنت أعدك من فقهاء المدينة. ما فهمتش المقصود باختلاس العلم، القضية مش حفظت القرآن فقط. قالوا هذه اليهود والنصارى معهم التوراة والإنجيل فما أغنى ذلك عنهم شيئا، معهم الكتاب، معهم الكتاب ولكنهم وصفهم الله تعالى بأنهم كان كمثل الحمار يحمل أسفارا لأنهم حملوا الكتاب ولم يتحملوه ولم يحملوا مسؤوليته كما ينبغي، لم يأخذوا الكتاب بقوة كما قال تعالى ليحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إنما أخذوه بضعف وهوان. ومن معاني القوة الفهم العميق للنص القرآني، فالنص القرآني إذن ينبغي على المسلم أن يتعامل معه معتقدا أنه كلام الله تعالى، ينبغي عليه أن يتعامل معه معتقدا أنه فيه الدواء الشافي لكل شيء، ألم يقل وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ ألم يقل تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة؟ ألم يقل ذلك تفصيل كل شيء؟ ألم يقل ولقد فرطنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا؟ القرآن فيه من كل مثل صالح للحياة في كل زمان، ولكن الإنسان المعاند يجادل في مثل هذه القضية لكي يحيى نحن بالقرآن ويحيى القرآن في حياتنا. لابد أن نحسن منهج التلقي للنص القرآني، والكلام على منهج التلقي يعني يطول. نحن نتلقى القرآن ولكن لابد من تصحيح منهج التلقي. تصحيح منهج التلقي ينطلق من أنه لا يجوز للمسلمين عامة، لأنه دائما تبقى هناك طائفة متمسكة بكتاب الله، أن يهجر القرآن. ألم يقل الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ اتخذوه مهجورا، أبعدوه، يريدون إبعاده من ساحة الحياة، يريدون رفض اتخاذه مرجعا، يريدون أن يتعاملوا معه تعاملا انتقائيا، يأخذون منه ما يصلح لهم ويتركون منه ما لا يريدونه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ التعامل الانتقائي أو حصر التعامل مع القرآن في مجالات ضيقة، في المآتم والجنائز وقراءة القرآن على الأموات، أو من يفتتح محلا جديدا هكذا، يعني في مسائل مخصوصة ضيقة يبعدونه عن مجالات الحياة، لا يجعلونه مرجعا أساسيا في الحياة، إنما يجعلونه مرجعا ثانويا في حالات ضعفهم أو في حالات فرحهم أحيانا، قلك على البركة. مثل هذا التعامل مع النص القرآني تعامل لا يختلف كثيرا عن كونه تعاملا شكليا، إذن فهو تعامل هجر وهجران. لابد أن نتعامل مع النص القرآني بمنطق قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، بناء على قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إلى آخره. تدبر القرآن من الدبر، أي مما وراء. عندما تتعامل مع النص تتعامل مع مقصده، مع غاياته، مع أبعاده، مع خلفياته. أختصر طرق التعامل مع القرآن الكريم في ثلاث نقاط أساسية. أولها الاتصال الوثيق، الاتصال الوثيق. ثانيها الفهم العميق. ثالثها التطبيق الدقيق. الاتصال الوثيق هو التعامل الوجداني مع النص القرآني، والفهم العميق هو التعامل المعرفي مع النص القرآني، والتطبيق الدقيق هو التفاعل العملي مع النص القرآني. عندما يختل عنصر من هذه العناصر فإن تعاملنا مع النص القرآني يصبح تعاملا سيئا، ولا نستطيع أن نستفيد من هذا النص القرآني. المقصود بالاتصال الوثيق أن المسلم عندما يتعامل مع النص القرآني لا يجوز له أن يعتقد أنه يتعامل مع نص عادي، لا يجوز له أن يعتقد أنه يقرأ كلاما كسائر الكلام ثم لا يتعامل معه بمجرد الحفظ فقط، حفظه بد منه، ثم لا يتعامل معه تعاملا حرفيا، إنما ينبغي أولا وأساسا يتعامل معه تعاملا إيمانيا، تعاملا روحانيا، تعاملا قلبيا، لأن القرآن الكريم وصفه الله تعالى بأنه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهذا الكتاب الذي وصفه الله تعالى بأنه روح من أمر الله أنزله على الرسول عليه الصلاة والسلام جبريل الذي اسمه الروح، وهو ينزل بأمر ربه، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. روح نزل به الروح، كيف يمكن أن نفهمه؟ لا نفهمه إلا بالروح. والروح ابن هي، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. الروح التي عندنا هي من أمر الله، والقرآن هو روح من أمر الله، فلا نستطيع أن نفهم ونتفاعل تفاعلا عميقا مع النص القرآني إلا إذا انطلقنا وتعاملنا معه تفاعلا تعاملا قائما على الروحانية، التعامل الوجداني، التعامل القلبي، لأن القرآن لم ينزل على جسد الرسول فقط، إنما نزل على قلبه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الجسد لا يتحمل، إذا كان الجبل لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بالجسد؟ لذلك أنزله الله تعالى على قلب، لأن القلب فيه طاقة روحية تستطيع أن تسعى هذه الروحانيات، وخاصة قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فلا الاتصال الوثيق، التعامل الوجداني، التعامل الإيماني القائم على الإيمان على التقوى. فمن لا يؤمن بالغيب لا يستطيع أن ينتفع بالقرآن، ولذلك قال هدى للمتقين، شكون هم المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. من أغلق أبواب قلبه أمام مطلقات الغيب لا يستطيع أن ينتفع من القرآن بشيء، بل إن القرآن إذا قرأه يكون عليه الحجة لا أكثر ولا أقل. فالمفتاح الأساسي والمركزي لفهم القرآن هو الإيمان بالغيب والاستعداد القلبي والروحاني للتفاعل الوجداني مع النص القرآني. لكن التفاعل الوجداني فقط لا يكفي، لا بد من التفاعل المعرفي، والتفاعل المعرفي وسيلته العقل. بل التفاعل قلنا من الاتصال الوثيق اللي هو العنصر الوجداني وسيلته الروح، الفهم العميق اللي هو العنصر التفاعل المعرفي وسيلته العقل. العقل ما يجي، العقل الذي يتدبر الوحي مش العقل الذي يناقض النقل. لا وجود لتناقض بين العقل والنقل، لأن الذي أنزل القرآن هو الذي خلق لنا العقل، وخلق لنا العقل لكي نهتدي به. والقرآن أنزله الله تعالى خطابا لمن؟ لقوم يعقلون. زي ما قلنا أفلا تعقلون، العقل المتدبر، العقل الفاحص، العقل المتأني. ثم التطبيق الدقيق، أي تطبيق ما فهمته من القرآن على واقعك الأسري، على واقعك العملي، على واقعك الاجتماعي، على واقعك السياسي إلى آخره. هذا إنما يتم عن طريق القراءة القرآن قراءة ثورية، قراءة ثورية بمعنى احنا موضوع عصر الثورة. الكلمة هذه ذكرها أحد العلماء صحابة، يقول لا ينال الله، لا ينال أحد علم الأولين والآخرين حتى يثور القرآن، يثور القرآن، يثير القرآن، يثير القرآن ليسقي، يثير الأرض ويسقي الحرث، مش كما قال بني إسرائيل لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. لا، المسلم يثير القرآن ليسقي، يثير أرض القرآن. ما لا تثير؟ لما نثير الأرض؟ نحن نثيرها حتى نخرج منها المواد العضوية لتحتها ونقلبها لكي تصبح قابلة للإنبات. النص القرآني إذا كان مش تقرأ قراءة سطحية، قراءة شكلية ما فيهاش عمق وما فيهاش حفريات، كما يقولون الحفريات، مش حفريات مش الفطور، حفريات الفهم بتاع المسلمين العميق. حفريات هذه يعني تحفر في أعماق القرآن، في طبقات القرآن التحتية، حتى تستطيع أن تجعله غضبا طريا معك دائما في واقعك. لا نريد أن نطيل الكلام في مقدمات عن تسوير القرآن وتأويله وكيفية، لأننا نريد أن نأخذ نموذجا الآن، والنماذج كثيرة. نموذج من مقطع قرآني نحاول أن نقرأه قراءة حضارية نفسية اجتماعية نستقرئ بها واقع الحضارة وواقع المسلمين. والآيات القرآن كثيرة التي يمكن أن نقرأها قراءة تطبيقية حضارية اجتماعية واقعية. اخترت لكم نموذجا من سورة الأعراف. سورة الأعراف الآيات 175-176-177 التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق الله تعالى العظيم. إذن هذه أو هذا المقطع من الآيات شو موضوع المركزي؟ موضوع الأساسي هو بيان خطورة الانسلاخ من آيات الله تعالى، هذا موضوع المركزي. فما عناصر المقطع بين لنا الداء وبين لنا أسباب الداء وبين لنا مضاعفات الداء ومخاطره ثم بين لنا يعني الشفاء من هذا الداء. الداء باختصار هو الانسلاخ من آيات الله تعالى. أسباب الداء هو غواية الشيطان والإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى. مضاعفات الداء هو اللهفان المتواصل والعطش المتلهف على المادة. والدواء بطبيعة الحال هو وصفة إيمانية أو عملية جراحية ترفع الإنسان بآيات الله ولو شئنا لرفعناه بها، ترفعه وتحميه وتقيه. نبدأ في البداية بقوله تعالى اللي بيننا فيه الداء: واتل عليهم مثل القصص، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وقال إن فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. هذا النبأ تحدثنا عمن قبلنا وعمن سيأتي بعدنا وعمن هو موجود بيننا. لماذا؟ لأنه يضربه بوصفه مثلا، هو مثل، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. والقوم المكذبون بآيات الله والمنسلخون منها موجودون في كل زمان وفي كل مكان. كيف تحلوا انتم مكتوب التفسير تلقاوا مفسرين يدخلوا فيه مشكلة ما عندهاش راس أساس، من هو هذا الذي انسلخ من آيات الله تعالى؟ فتجدون فيها أشياء هي بذاتها انسلاخ. تجدون فيها إسرائيليات فيقولون إن هذا الذي انسلخ من آيات الله رجل من بني إسرائيل اسمه بلعام ابن باعورة. بلعام، واحد يقول بلعام، واحد يقول بلعوم، واحد يقول بلعام، وابن باعورة آتاه الله الاسم الأعظم من جملة ما يقولون. فكان إذا دعا الله تعالى بالاسم الأعظم استجيب له. فراح نزيد تناقض في الحديث، هو واحد يا رب يعطيه الاسم الأعظم دوب ما يدعيه يستجيب له. فذهب إلى مدينة، ناس يقولوا مشان مدين افترابات، ناس يقولوا مشان مدينة مدينة، ناس يقولوا مشان المدينة التي فيها الجبارين وقالوا إن بها قوما جبارين. فبدلا من أن يكون رسولا لموسى إذا به يقبل الرشوة ويقبل الاستجابة ويصير معهم. ده واحد عنده الاسم الأعظم ويولي معهم، يعد كيف ولا معهم وقت خرج من الاسم الأعظم، والاسم الأعظم ما عادش يولي عنده قيمة عنده هو. لا، هو ولا معاه ومازلت الاسم الأعظم عنده فاعلية عنده. فلما جاء موسى دعا بلعام هذا، بس الاسم الأعظم اللي عنده على موسى هو نبي. فدعا عليه أن لا يدخل المدينة وأن يموت في السيف. وزي تقول الرواية اللي ذكرها القرطبي وغيره أنا موسى عليه السلام تغشش قالوا يا ربي كما استجبت له فاستجب لي. فدعا عليه بأن ينزع الله تعالى عنه الاسم الأعظم فنزع عنه الاسم الأعظم. يا أخي هو الاسم الأعظم سلاح محايدة كان شد الكافر يقتل به كان شد المؤمن يقتل بها هو مش سلاح محايد هو الاسم الأعظم لا ينفع إلا مع المؤمن كيف هو خرج من الإيمان ولا مع الجبارين كيف يجي يا رب يجي يستجيب له في الدعاء ويدعي على موسى عليه السلام ورب يستجيب له وقتيه بتاع موسى عليه السلام واللي هو استجابة لي بالعام مع أوراق. هذا كلام باشر ياسر أحاديث يعني إسرائيليات الحقيقة يعني يطول الكلام فيها وأخرين يقولوا هو وما يبلو الصلت وأخرين يقولوا هو كذا. النص القرآني طبيعته أنه لا يريد أن يتشبث بذكر الأسماء والشكليات فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون يعني خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب إلى آخره. يعني المهم في النموذج مش في الشخص شكونه النموذج الذي انسلق من آيات الله. يمكن أن يكون في عهد بني إسرائيل في عهد الرسول عليه السلام في القديم في الزمان الحاضر في الأزمنة المقبلة هو مثل لكل من آتاه الله تعالى آياته البينات وأقام عليه الحجة بدلا من أن ينتفع بهذه الحجة وأن يرتفع بها إذا به يختار الإخلاد إلى الأرض ويتراجع عن التعامل والتطبيق لتلك الآيات التي آتاه الله تعالى إياها. ما لو أتلو عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. مثلا نلقوا الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى عليه يشير إلى أنه يمكن أن يكون المقصود بهذه الآيات الآيات التي قبلها هتقبل الآيات هذه ايش قال رب يقبلها بالضبط في الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني هناك هذه آية ألست يعني آية وجود الإنسان في عالم الذر. نحن عندما كنا في عالم الذر قبل أن يخلقنا الله تعالى في هذه الحياة جاء الله تعالى إلى أرواحنا إلى وجودنا في عالم الذر وأشهدنا على أنفسنا وسألنا من هو ربكم ألست أنا بربكم فقلنا بلى أنت ربنا. هذه آية منطبعة في فطرة الإنسان جميع الناس مؤمنون فكل من قال بلى فقد أتاه الله تعالى الآيات الفطرية الدالة على وجوده لكنه في الدنيا ينسلخ من هذه الآية ينسلخ من كلمة بلاء يخرج من الفطرة دي. عندما يخرج من الفطرة يتبعه الشيطان. هي في نهاية الأمر تنطبق على كل من آتاه الله تعالى علما بالقرآن أو السنة ومن آتاه الله تعالى علما بآيات الله تعالى الكونية وبآياته المتلوة المقروءة المسطورة ولكنه بدلا من أن يعمل بها وبدلا من أن يلتزم بها وبدلا من أن يهتم بها إذا به يخرج عنها. يعني شوفوا النص القرآني كيفاش عبر على عملية الخروج عن هذه الآيات. ما قالش فابتعد عنها ما قالش فخرج منها قال فانسلخ منها كما تنسلخ الجلدة من الحية من جلدها. وعملية الانسلاخ مش عملية لباس نحيف أقوى من لباس التقوى لباس التقوى يتنحى ويرجع لا انسلخ. والانسلاخ هي ليست عملية نزع للباس الانسلاخ عملية نزع للجلد سكالب كما يقول الهنود الحمر يعني تقشير سرخان ضرب في اللحم الحي قلع الجلد. وعملية قلع الجلد عملية عسيرة جدا عملية مؤلمة مناقضة للفطرة. يعني العسير ليس هو البقاء على فطرة الإيمان العسير إنما هو الخروج عن فطرة الإيمان. اللي يخرج من إيمان ويخرج بالتقوى ويخرج بالآيات الله يخرج من جلده، يعني يخرج من أصل تكوينه، يخرج من أصل فطرته، يخرج من أصل يعني خلقته لخلقه على ربي، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. من أراد أن يخرج من جلده أن ينسلخ عن جلده هذا يريد أن يبدل يعني خلق الله سبحانه وتعالى. فعملية الانسلاخ هي عملية مؤلمة صعبة عويصة جدا. هذه العملية عندما ينسلخ الإنسان من الإيمان، ما هو الجسد؟ يبقى الانسلاخ مادي استعير إلى الانسلاخ المعنوي. كيف الجسد ينسلخ من الجلد بتاعه؟ كيف يولي؟ يولي ما عندوش قدرة على الإحساس، لأن اللي وصلنا الأحاسيس للعالم الخارجي هو ما عندوش إحساس، ما يحسش بالآية، ما تقرصه ما يحسش بيك، ما عندهمش إحساس يوصل. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية وهي الخطيرة جدا أنه يفقد الملاحة ضد أبسط الجراثيم، لأن يعني الجسد الجلد هذا عنده دور وقائي يقي الهم الحي كما يقولوا احنا، يقي من أبسط يعني ضربة بتاع ميكروب ولا جرثومة ولا ذبابة ولا بعوضة ولا يقينا من كل الأشياء، هو عنصر من عناصر الوقاية. كيف يتعرى الجسد من الجلد؟ تولي أبسط حاجة تضربه وتقتله وترديش. نفس الشيء الإنسان عندما يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى يكون في حصن حصين، يكون في حصن حصين، قلبه يكون في حصن يقيه من نزغات الشيطان، يقيه من الأهواء، يقيه من أن تتجاذبه يعني الميولات يمنة أو يسرى. فإذا انسلخ عن جلده، انسلخ عن غطاء الإيمان، مش قال الشيطان يتبعه، مش قالوا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. يعني قبل ما ينسلخ منها وقتها هو كان عنده غطاء الإيمان، كان عنده الوقاية، خطر التقوى هي وقاية، غطاء التقوى وغطاء آيات الله، الشيطان ما يحكش فيه، يضرب يضرب يرجع، فما صمود. وقت اللي يتعرى بالجلد الإيمان والجلد التقوى الدفاعات بتاعه الجوية والبرية تولي خالية، يولي عنده حظر جوي يعني ما عادش نجم يدافع. وقتها الشيطان بأبسط وسوسة، بأبسط نبذة، بأبسط همزة من همزات الشيطان يستطيع أن يرديه قتيلا فيغويه. هذا اللي يصلح على مستوى الفرد، يصلح على مستوى الأمة، ويصلح على مستوى المجتمع. الانسلاخ الاجتماعي، الانسلاخ الحضاري شنو معناه؟ يعني أن تنسلخ الأمة عن هويتها، أن تنسلخ الأمة عن خصوصياتها، أن تنسلخ عن إيمانها، أن ينسلخ المجتمع عن ثوابته، عن مكتسباته التي اكتسبها عبر القرون الطوال، عن الإيمان الذي سكن هذه الأرض منذ 14 قرنا. الانسلاخ عن الهوية، الانسلاخ عن الجذور، خطر الأمة شنو حصلتها الداخلية؟ هي حصلتها الداخلية بمعالم الهوية بتاعها، وأكبر معالم الهوية والأساسية تاع البلاد هذه هو الإسلام، هو الإيمان، هو القرآن. يجي توا إنسان يقول لا إحنا نحيه هذه مثلا كلمة يعني دينها الإسلام بالدستور، فقال فبس نحي كلمة دينها الإسلام، مش تقرقشها يعني مش تنسلخ. كيف الإنسان ينسلخ من هويته ومن إسلامه، المجتمع ينسلخ من هويته ومن إسلامه، شو يولي؟ يولي عرضة للذوبان في الآخر، يولي يفقد المناعة الذاتية. يعني هذا نجم نسميه مرض فقدان المناعة الحضاري، الإيدز الحضاري، الصداع، شو مو فقدان مناعة. المناعة بتاعنا هي في الإسلام، المناعة بتاعنا هي في القرآن، المناعة بتاعنا في الإيمان. وقتنا ننسلخوا على جلدنا، ننسلخوا على إيماننا، وقتها نصاب بمرض فقدان المناعة ونصبح عرضة لكل التيارات التي تأتينا من الآخر. تولي عنا التبعية الفكرية، تولي عنا التبعية الثقافية، وتولي عنا التبعية الاقتصادية، وتولي تتداعى علينا الأمم مع شرق وفروحنا، ودولي نستوردف الأفكار هذه لائكية وهذه كذا، ولفصل الدين عن الدولة، يعني هيك الفصلين سلاخرة، جيل المجتمع وجيل الدولة تسلخ عليها الإيمان، الدولة تقعد ضعيفة. يولي أبسط عدو خارجي يضربها يطيحها يطيحها. الإنسان اللي ما عندوش حصانة إيمانية، أي واحد مش يكلمه مش يدعيه للشيوعية ولا الوجودية ولا اللايكية ولا العلمانية ولا مش يدعوه لل يعني للتبشير، يبشروه هو خطر، هو قلبه خالي ما فيش إيمان، فلا يبدأ القلب الخالي ما فيش إيمان، يعني ما عندوش حصانة ذاتية، يولي أقل شبهة تنطبع فيه يتمكن منه، كما قال الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، عندوش تجربة في الهوى، فصادف قلبا خاويا فتمكن. هذا جاته الأفكار من برا وهو ما زلت ما عندوش فكرة الإسلام، ما عندوش جلد الإيمان، ما عندوش، فلا ما عندوش أي قولة بتاع مبشر، أي قولة بتاع صاحب بدعة، أي قولة بتاع خارجي مش تأثر فيه، لأنه ما عندوش ثقافة إيمانية، ما عندوش معرفة بالقرآن، ما عندوش معرفة بالسنة، ما عندوش معرفة بثوابت الأمة، ما عندوش معرفة بكل ما يحصل فكره وقلبه ضد هذه التيارات الخارجية. وكذلك الآية القرآنية واضحة في التعبير على خطورة الانسلاخ. هذه حتى أدب عند الطالب، الدكتور مع الطالب كتب تسمعوش به، اكتب كتاب سماء ليطمئن قلبي، وتحدث على ظاهرة سماء ظاهرة الانسلاخ إسلامية. قال هذوما ما سميوش كفارة سيدي، يلا يتكلموا على القرآن بأنه تاريخي وطبقوا عليه الأنثروبولوجيا وطبقوا عليه المنهج التفكيكي ومنهج كذاك المناهج الغربية، ويطبقوا عليه مناهج غربية هي نفسها الغرب تخلى عليها وعملها باش يطبقها على نصوص بشرية، يجي هو يطبقها على كتاب مقدس. قال هذوما يمثل ظاهرة الانسلاخة إسلامية، منسلخين عن الإسلام. ليش؟ لأنهم يأخذوا في أفكار الغرب. وقد يقول ملف أتبعه الشيطان، الشيطان أما الشيطان كلا يوسوس، هذا كانوا وما شيطان، ما شيطان ربي قال من الجنة والناس، ومش قال شياطين الجن والإنس، ومش قال إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إحنا الشياطين يوحون إلى أوليائهم في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، شكروا اليهود الشياطين يوحيوا للمنافقين، والمنافقين يجادلوهم، ساعات يجيو يقولوا لأهل مكة باش يجادلوا المسلمين في آيات اللي نزلت. هذيك هي في القرآن في سورة البقرة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين، يعني مش مقصود به الشيطان إبليس، لا إلى شياطين اليهود، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فكلمة الشيطان تنطبق على الجان وتنطبق على الإنسان. فهنا فأتبعه الشيطان، إذا تبعه الشيطان هذاك شيطان الجن يعني يطيحك هو، وإذا كان تبعه شيطان الإنس وجاب له فكرة من الغربية وفكرة ألمانية وفكرة خارج عن الإسلام، زاد يغويه لأنه ما عندوش حصانة إيمانية، لأنه تعرى من جلده، تعرى من هويته، خرج من ذاتيته، يعني دمر قلاع دفاعاته. ومن تدمر قلاع دفاعاته يكون عرضة للضربات الخارجية، سواء كانت مادية أم اقتصادية أم فكرية، والضربات الفكرية أخطر، لأن هي المقدمة لكل أنواع الاستعمار الأخرى. بل هذا المرض، الانسلاخ الحضاري، الانسلاخ من الهوية، الانسلاخ من الذاتية، يترتب عليه ضعف، ضعف يسهل يجعل الإنسان لقمة سائغة لشياطين الإنس والجن. قال ربي بعده ولو شئنا لرفعناه بها، ولو شئنا رفعناه بها بالآيات هذه، لأن آيات الله تعالى فيها الرفعة فيها العزة، هي الذكر. قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه عزتكم، فيه مناعتكم، فيه مجدكم، فيه خصوصيتكم، فيه رفعتكم للمعالي. ولكنه رفض أن يرتفع بهذه الآيات فانحط عن القمة العليا، فقال الله تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ملا حدثتنا الآية على الداء اللي هو الانسلاخ الحضاري، بعدين أعطتنا الأسباب بتاعه لخصتهم من الأسباب. السبب الأول هو الإخلاد إلى الأرض، والسبب الثاني هو اتباع الهوى. الإخلاد إلى الأرض، ما الإخلاد إلى الأرض؟ أخلد إلى شيء من الخلود، أي اطمأن إلى الأرض، بدلا من أن يأخذ المعاني الرفيعة العالية السامية وأن يأخذ مثله الأعلى من السماء من آيات الله، إذا به يريد أن يأخذها من الأرض. فهذا الإنسان الذي يريد أن يأخذ بثوله العليا من الأرض، كيف تكون بثوله العليا وهي أرضية؟ هو مخلد إلى الأرض، يظن أن هذه الأرض بكل ما فيها من ماديات ورياش وقوة وحصون وبناءات، يظنها هي التي فيها الدواء الكافي وهي الغاية والمنع. ولذلك الإخلاد إلى الأرض هو تعبير قرآني بليغ يدل على سفالة وانحطاط اهتمامات هذا الذي انسلخ عن آيات الله تعالى. لا يتمش بالمعالي، يتم إلا بكل ما هو غريزي نفعي مصلحي قريب مادي، بل إنه يتوهم الخلود في الأرض. الغريب في الأرض هو يحب الخلود، خاطر ما مش إنسان ما يحبش الخلود، غريزة حب الخلود، مدام ربي أوجد فينا غريزة حب الخلود، مدام الخلود موجود، خاطر راهو أكبر. أي شيء أوجده الله تعالى فينا من الغرائز عنده تطبيقات خارجية، لو كان ما فناش ماء في الكون ما تتوجدش عنا هاك الغريزة الحاجة العضوية بتاع العطش، العطش يدل على وجود الماء، كما الغريزة الجنسية تدل على وجود الجنس الآخر، كما غريزة حب الخلود تدل على أن الخلود حقيقة. لكن الفرق بين الخلود الإيماني أن الخلود في اليوم الآخر لا الخلد ولا العذاب الخالد، لكن هؤلاء يظنون الخلود في الأرض. وشو قالنا؟ رب يحسب أن ماله أخلده، فالذي يعبد المال يظن أن المال يحقق له الخلود. ساعات واحد آخر يقول الخلود ما هو يخلد ذكره، يخلد ذكره، ذكره مخلد في التاريخ، هنا هو مات وقاعدين عملوا تصور وعملوا تماثيل ومذكور، حتى فرعون مخلد هذا ملعون، يخلد عبر الآخرين. لا، أنت يخلد عبر الآخرين، الخلود هو الخلود هو الذاتي، لأن الموت واقع فردية يحس الإنسان بذاته، وما ينحلوش الألم كيف يشعر بأن الناس تذكر فيه بخير وهو في قعر جهنم. ليش هذا؟ خطر هذيك الشنقة مع جماعة أخلاقها كلمة غلطة، الشنقة مع جماعة شنقة، ولا واحد وحده شنقة والعياذ بالله. فالخلود لا يكون عبر الآخرين، الخلود يكون يعني ذاتي فردي، ويأتينا يوم القيامة دي فردا. فمش حديث يظن أن هذا المال سيخلده، هو قال صاحب الجنتين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، اخضر لي هكا فيش عجبته وفيها برشة غلال وبرشة ثمار وبرشة مر ومشي نحي منها كذا، ما أظن أن هذه تبيد أبدا. كيف شو اللي مشي حطم هذا؟ هي هنا جاءه حسبان من السماء، فوفاء يعني جعلها الله صعيدا زلقا ورد خاوي على عروشها. كيف لا يبدأ عنده يعني قوة وعنده بنيان وعنده دبابات وعنده صناعات ثقيلة، يخضر يقول ما أظن أن يبيد هذا أبدا، ويزيد يقول وما أظن الساعة قائمة، ويزيد يولي زايد عليك انت المؤمن، يقول وإذا كان فما بعد، ومش نرجع الرب يلي أعطاني في الدنيا ما هو يعطيني في الآخرة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. هذا يظن أن ماله أخذه، الآخر يظن أن سلاحه أخذه، الآخر يظن أن صناعته أخذته، الآخر يظن أن قوته العسكرية كل واحد عنده حاجة متمسك بها يظن أنها ستخلده. ولا يراه مذكور في القرآن في برشة آيات. هون نجيب لكم آية من الآيات اللي تدل على هذا. هود عليه السلام لماذا خاطب قوم عاد؟ قوم عاد ايش قال؟ قال لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ثلاث أشياء موجودين في هذا العصر، هكذا موجود في كل عصر، وفي يتقدم العصر في تقام موجودين. أتبنون بكل ريع بكل مكان آية تعبثون. العبث هو يعني موجود، ولكن فما فرق بين أنه يكون العبث ظاهرة جزئية منبوذة في المجتمع وبين أنه يكون العبث ظاهرة جماعية مشتهرة وعندها علامات. يعني وقت من كلمة الآية هنا مش الآية القرآنية، الآية هنا علامة وعلامات وبالنجم هم يهتدون، علامة الآية هنا علامة، يعني ما فيش أنه يعمل لك الدار بتاع اللهو ودار بتاعك العبث وبتاعك القمار وكذا، لا لا يريد يعملها في شاش كبير آية وأضواء وعلامات بكل ريع آية تعبث لهو. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أي بخلافك العبث وكذا والأموال الطائلة تعمل. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع يفسرينها العلماء من بين المنازل، وهي كل ما يصنع من منازل يبنيها الناس ولا يسكنونها، ومن آليات يصنعونها ولا يستخدمونها، لكن وفرت الواحد مصانع. ليش؟ يظنون أن صناعاتهم الثقيلة ستحقق لهم الخلود في الأرض لعلكم تخلدون. الإسلام مش ضد بناء المصانع، مش ضد التقدم الحضاري، ومش ضد التقدم المادي، لأن التقدم يمشي منه ومنه، ولكنه ضد أن تكون هذه المصانع وهذه البناءات وهذه الإنجازات الضخمة أن تكون مؤدية للإنسان في أن يعتقد أنها ستحقق له الخلود. هذا هو الخطأ، بين أنك تبني باعتبارها وسيلة وبين أنك تبني وتجعل ذلك هو حظك وتجعل ذلك هو غايتك القصوى. هذا هو الخطر. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، ايه؟ واذا بطشتم بطشتم جبارين. بطبيعة اذا كان هو يعني تعبث له، واذا كان هو يعني انجازاته المادية والمعمارية يعني يظن انها ستخلده، كيف سيكون بطشه بالعباد؟ والبطش هنا يعني بالسلاح. هذا قوم عاد يبتق بل بالسلاح بل المدمرة، ما شفته والتدمير بالراجمات وبالصواريخ وبالقنابل وبالدبابات بالأسلحة الثقيلة اللي تبطش بالعباد، تبطش بالعباد المظلومين الأبرياء. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هذا الأفعال، الأفعال السيئة هي من نتائج ماذا؟ من نتائج الإخلاد إلى الأرض، أي ولكنه أخلد إلى الأرض مبلول واتبع هواه. شو هو الهواء؟ الهواء درجة تعريفات عنده كل مثلا علماء النفس. الهواء هو ميل النفس الشديد إلى ما تحبه وتشتهيه، هو ميل مش عادي، ميل شديد. ليش ميل؟ إلى ما تحبه وتشتهيه. الهواء والحب يتقاربوا هما يتداخلان، ولكن فما فرق بيناتهم. غالبا الهواء يكون مرتبط بالذات، الأهواء الذاتية، والحب يكون عنده علاقة بالآخر. يعني يحب ذاته هذاك هواء، ولكن يحب ربي ها، ويحب المال ويحب امرأة ويحب أن ينظر إليه ويحب العزة ويحب الطغيان ويحب الجبروت ويحب أرضه ويحب إلى آخره. فالحب خاصة كيف يبدأ نبيل عطاء، بينما الهوى دي ما أخذ. الهوى إذا كان سيطر على إنسان وسيطر على مجتمع وصار هو مصدر المعرفة صاروا النص المرجعية العليا فإن الجميع الموازين تختلف. فإن الهوى أما من الهوى اللي هو الهوى يعني متقلب الريح بالريمة ما عنده ثبات، ولا من الهوي لأنه يهوي بصاحبه في قعر جهنم وفي دركاته يعني السفلى. فالهوى هو ميل شديد وحديث لأمر مخالف دائما للعقل. ما الأهواء عندما تسيطر على الناس تشوه الميول الطبيعية للإنسان، ميول الطبيعية الفطرية شوهان تفقد التوازن. هو اللي وقت يسموه اللي فان، هذا فان يحب يعني مطرب إلى حد الجنوب، الآخر يحب مطرب إلى حد الجنوب، الآخر يحب يعني فريق إلى حد الجنوب، الآخر يحب حاجة جزئية، كل واحد وشنو هو حبه ويودي مغروم به غرام حد فيه يولي يفكر كان فيه ويقوم به ويصبح عليه. يا ودي تحب انت لكن فما أحبب حبيبك هون الماء، فماش الحاجة الوحيدة اللي ما في دمج فيها مبالغ اللي ما مكنت يعني ما مبالغ يحب الله سبحانه وتعالى، والذين آمنوا وشدوا حبا لله. فالهوى هذا هو ضد العلم وضد المعرفة. علاش؟ لأنه الهوى أو نأخذ آيات الهوى يحول النسبة إلى مطلق. شو معنى يحول النسبة إلى مطلق؟ يعني الأشياء الجزئية النسبية يحولها إلى مطلقات. سواء كان خلي صنبة اللي هي نسبية وأعبدها ردها مطلق ردها إله، الآخر أعبد مظهر من مظاهر الطبيعة ردها مطلقة، الآخر خذا فكرة أعبدها، الآخر خذا شخص عبد وظنوا إله، الآخر خذا الأهواء بتاعه واتخذ آلهة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. من الأهواء توثق في العقل لأنه ضد العلم. علاش؟ عاش قال لنا رب وعدنا كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، يضلون بأهوائهم بغير علم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، بما لا تهوى أنفسكم تريجيه بالحق والحق هذا هو مخالف للهوى النفسي بتاعه يستكبر. يعني علمك بالشيء، شوف اشتف الفرق بين العلم والهوى، علمك بالشيء ثابت لكن علاقتك لكن حبك له مثلا يمكن أن يتحول. مثل أنت تحب صديقا قد يتحول هذا الحب إلى مغض، لكنك تعلم بوجوده، علمك بوجود هذا الصديق ثابت لا يتحول، لكن مشاعرك نحوه تتحول. فالمشاعر تتحول وليست ثابتة ولكن العلم ثابت. فاللي مش يجعل العلم مرتبط بالهوى مش هو اللي يجعل الحقائق العلمية غير ثابتة. اليوم يفكر عنده الفكرة هذه غدوة عنده الفكرة هذه وهكذا دواليك، ويولي ينكر الحقائق العلمية لأن الهوى ضد المعرفة العلمية الموضوعية. هذا الذي اتخذ إله هواه ما هو مثله؟ فهو مش بصدر المثل ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله مش يعطينا مثل، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. لماذا جاءنا الله تعالى هنا بمثل الكلب؟ لأنه الكلب حيوان عنده خاصية اللهثان، يقول من شديد العطش أو كذا إلى آخره، يعني ديما يلهث. إذا كانوا يمشي يلهث إذا كانوا راقد يلهث، يقول إن تحمل عليه يلهث أو اتركه يلهث. كان هزيت عليه حاجة فقلت عليه يلهث، كان ما هزيتش عليه يلهث، كان هجمت عليه بجهره يهرب يلهث، كان ما هجمتش عليه وخليته راجع يلهث. هو في لهثان مستمر. فهذا التعبير علاش؟ على أن الإنسان المخلد إلى الأرض، المخلد إلى الأرض والمتبع الهوى اللي ما عندوش حقائق عليا يرجو إليها هو إنسان في حالة لهفان مستمر. في حالة لهفان مستمر دائما يجري نحو أهوائه، يريد أن يشبع نامه بالمال. تقول هذا حصور المليار شوية، المليارين شوية، العشرة شوية، دائما يلهث وراء المليارات التي لا تكاد تنتهي بالنسبة إليه. يلهث تقول هو يشبع، لا ما يشبعش، ودائما تبقى فقير كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل الله فقره بين عينيه، دائما في حالة لهفان مستمر. ما تراش إذا كده ريته يجري وراء المادة يجري، وحتى كيف يبدأ راجع تراه يلهى، كيف يرد راقد تراه يخمم، كيف مش يقلب هاك، كيف مش يطرق هاك، كيف مش يكمبل هاك، كيف مش يعمل هاك الضربة هاك، ودينا يلهى ودينا خايف، لا يفكوا له بتاعه، لا يعملوا له. هو في حالة لهفان مستمر نحو امتلاء لا يمكن أن يحصل له ما دام يلهث ولو ملك الدنيا. ويتوب الله على ولا يمنع فم ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فوإحنا كيف ننظر طول الحضارة اللي نعيش فيها دي؟ شيء الحضارة؟ مش حضارة اللهفان المستمر؟ شيء العولمة؟ وشو السباق نحو التسلف؟ وشو السباق نحو امتلاك مصادر الطاعة؟ وشو التنافس الاقتصادي؟ مش لهفان، لهفان، مش اللي احنا معيش في زمان السرعة الجنونية، دائما سرعة، سرعة في كل شيء، سرعة في المعلومات، سرعة في وسائل النقل، سرعة في العمل. الإنسان من عشر يقوم لحد في يرقد هو يلهف، ما عندوش وقت أصلا، ما عندوش وقت باش يقعد مع نظريين، ما عندوش وقت باش يفهمهم شوية، ما عندوش وقت باش ياخذ راحة، حتى القهوة ولات مع البرشة قهوة فيها كراسي يشرب القهوة ويزعد ويمشي. يعني أكل لهفان هذاك، هذاك مو مظهر من مظاهر المرض الحضاري، اللي لأن الحضارة هذه ولات الغاية نتاعها ديما غايات مادية. اللهفان الحضاري هو عبارة على مرض خطير جدا، لأن صاحبه ليس له أهداف عليا، لأن صاحبه مخلد إلى الأرض. فما فرق بين ما يسمى بالتنافس الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وبين التنافس من أجل المادة والتكالب على يعني على الأمم. تقول لنا الأمم ما جاءت تتنافس علينا نحن، وش قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. شو ما لا تداعى، تداعى رغم مش ويهبط على القصعة وراء، لا تداعى تفاعل من دعاء، يعني كيف يحب يجي مش ياكل بايو في البترول ولا بايو في الغاز الطبيعي ولا بايو في الثروات، ينادي نخبرين يعملوا مؤتمر عالمي، ينادي مجلس الأمن، يعملوا حلف النيتو، يعملوا المجموعة الثمانية، يتداعون يدعو بعضهم بعضا لاقتسام القصعة، ويبدأوا يلهث وتكون ياخذ قبل. عاد هني مش ينسلخ من آيات الله، مش ينسلخ من الهوية بتاعه، مش ينقذ المناعة، مش يولي تداعي الأمم علينا أسهل، ما فماش ما أسهل منه. حيث لخص لكم الآية، الآية هذه المقطع هذا من سورة آل عمران، عرضنا فيه رب سبحانه وتعالى مرض داء خطير في الأعراف، لا 175 وبعد بس الأعراف. الداء الخطير سماه الانسلاخ من آيات الله، والانسلاخ هو الانسلاخ بالجلد. قلنا احنا هو الانسلاخ يعني من آيات الله، فهم آخر آيات الله وعدم فهمها وعدم تطبيقها، وجبنا مثل الانسلاخ المجتمع من الهوية متاعه، يقولها الإسلام لا ولا تراث ولا ماضي وهذوما أهل كذا، وكما يقول الرسول ولا على آخر الأمة أولها من علامات الساعة. الانسلاخ هذا بعد أن كانت الأمة محصنة بثوابتها، محصنة بهويتها، معصمة بذليتها الإيمانية عند الذكر بالأمم عند قوة تجي تنسلخ نسخ الدين نحيوهم الحياة نحيوهم الدولة نحيوهم المجتمع نحيوهم الاقتصاد كيف يشعر الاقتصاد الإسلامي كيف يشعر الحضارة الإسلامية كيف يشعر المفهوم التاريخ الإسلامي كيف يشعر الإسلامي طبعا ما كان العلم